شاب من الشباب يعالج بالإشعاع ثم يأتيك ما يقدر يتكلم. الإشعاع هذا يقتل ويدمر الغدد اللي تسيل اللعاب. تدري إيش معناها؟ أكيد ما ندري، لأن ما خلاني الله وإياك أو أحد أبنائنا يكون ما عنده لعاب. أقسم بالله إن طالعة تبكي، تريد كلمة تبكي، يبغى يطلب منك شيء أنت تبكي. إيش يعني؟ تدري إيش معنى ما لو ما عندك لعاب؟ قالين كذا ما يقدر يتكلم، لو تكلم تشققت الجوة كلها، ما يقدر يأكل، والله يا جماعة ما يقدر يتنفس، إن النفس يلا يا بس عنده كل شيء، عنده قلب شغال، عنده كلى، عنده رئتين، عنده رجلين، عنده يدين، بس ما عنده لعاب، والله ما يقدر يشرب ولا يقدر يأكل، أكل كله متجمع هنا، كل شيء ناشف، أنواع الالتهابات، التقرحات. تخيل واحد لو يبلع ريقة ينشق، والله أنك تشوفه بس يبغى يقول كلمة ينزف من داخل. طيب هذه عمرنا فكرنا أن هذه أصلا نعمة؟ عشان ما فكرنا أنها نعمة صار اللسان يتحرك بسهولة، ما في آلام، ما في دم يطلع، ما في تشققات، ما في معاناة عشان نطلع الكلمة، صار سهل واحد أنه يقول كلمة تعصي تغضب رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان، يقول عطيت لعاب ما حرمته، وإذا أنعمنا على الإنسان إيش اللي يصير؟ أعرض، عندما يحتاج يقعد على وانه جرب وهو يعاكس، سحب الله عز وجل منه اللعاب ثم وقف لسانه، كان قال يا ذب التلفون، قال يا رب، وعرف ان له رب منعم عليه مع انه اخذ. الله يقول اذا اعطيته اعرض. واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما قال بعدها؟ قل كل يعمل على شاكلته، سوي اللي تبغاه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.